وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل كمان يا خويا تعالي كل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صور كده حبيب الله تعالى وكل إنسان زمّ طائر ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان

وسلم خذ حمزه وابو عمرو وابو جعفر الله ومن اراد اخرك وسعى لا تجعل مع الله إلهنا ستقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغان عندك الكبر إما يبلغان عندك إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أكليهما واخفض لهما جناح الذل من واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا Thank you.